يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل سرا وعلانية وإن

إن ربي لسميع الدعاء. إِلَّا أَجَلٍ قَرِيبٍ

صدق الله.